سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات في اللقاءات المباركة التي سنستمع فيها إن شاء الله على الحب والطاعة، وذلك في حب آل البيت. بداية أحبتي في الله، قد يسأل سائل لماذا آل البيت؟ ببساطة لأن علماءنا الأفاضل والدعاة الأكارم قدموا لنا خيرة البرامج التي تعرفنا من خلالها على الصحابة الغر الميامين وعلى من خلفهم من السادة التابعين. لكن ماذا عن أقرب الناس من الصادق الأمين، من دمهم دمه ورحمهم رحمه؟ آل البيت ليس أي بيت، بل بيت النبوة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت خير خلق الله وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. آل البيت من أوصانا بهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم قائلا: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. من هنا ووفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت هذه اللقاءات في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، نلتقي معا بإذن الله في لقاءات مباركة في حب آل البيت، فهم من حبهم واجب علينا، وقد أوصانا بهم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الشريف الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني. ثم قال، لاحظوا الآن، زيد رضي الله عنه على الرغم من كبر سنه ونسيانه إلى أن المرء لا يمكن أن ينسى أهم الأشياء، فكانت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتذكره زيد. فما هي؟ يقول زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول زيد: فحث صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم يوصيكم بأهل بيته خيرا، والله رقيب على ذلك، أذكركم الله في أهل بيتي وصية الحبيب، فأحبوهم، قدروهم، اعرفوا لهم حقهم، لا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، تعرفوا على سيرتهم. ومن هنا كانت هذه اللقاءات المباركة في حب آل البيت، ولعله لابد لنا من وقف أحبة في الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق آل بيته، فما بالكم بحقه هو صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله. يجب أن يقدم صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، والتعرف على سيرته المطهرة. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم آمين. أحبتي في الله، عودة إلى وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في آل بيته، نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام ذكرها وكررها: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد ولا يكرر ولا يشدد إلا على مهم. بل ولاحظوا أحبتي في الله أي مقام ذكر صلى الله عليه وسلم فيه تلك الوصية، لقد نبه إليها أمته بعدما أوصى بضرورة التمسك بكتاب الله. فنسأل الله أن يعيننا على التمسك بكتابه والعمل بما فيه. ثم ومن باب الوفاء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم نستوصي بآل بيته خيرا، وهذا ما سنعمل على تحقيقه في حب آل البيت إن شاء الله. طيب أحبتي في الله، من هم آل البيت تماما؟ تعالوا نتعرف عليهم من خلال الحديث الشريف الوارد في صحيح مسلم الذي بدأناه منذ قليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، بعدما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته أيضا من حرم الصدقة بعده. قال حصين: ومن هم؟ فقال زيد: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال حصين: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ فقال زيد: نعم، وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، يعني أسرتهم وذريتهم أيضا. فيدخل في آل بيته أيضا بنو أعمامه صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك الحديث الشريف الوارد في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قصة أخرى أحبتي في الله. نحن جميعا نعرف الصلاة الإبراهيمية بصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، لكن هناك رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأزواج والذرية والأهل في معنى الآل، وهذا تأكيد على أن الأعمام وأبناء العم وزوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم داخلين في الآل. أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رأينا في الحديث الشريف الوارد في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته أيضا، بل وتؤيد ذلك أعظم شهادة فيهن رضوان الله عليهن، شهادة رب العزة لهن، قوله في كتابه العزيز تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نزلت هذه الآيات الكريمة أحبتي في الله، كانت فيها فضيلة واضحة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يظهر كرامة غيرهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم وجد في الصيغة الربانية التي أنزل الحق تبارك وتعالى فيها الآية من كونها بصيغة المذكر ما تشمل فيه من آل البيت غير زوجاته رضوان الله عليهم، فاختار لذلك ابن عمه وصهره عليا وحفيديه الحسن والحسين، ومعهم طبعا بضعة أبيها فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم جميعا، وهم من أقرب الناس إليه كذلك. فأظهر عليه الصلاة والسلام أن هذا التطهير يشملهم أيضا، وتروي لنا هذا الموقف الجليل أمنا عائشة رضوان الله عليها كما جاء في صحيح مسلم أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله تحت هذا المرط الكساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهناك مسألة أحبتي في الله لابد من التنبه لها هنا، وهي أن ليس كل أقارب النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرون من آل بيته، فهناك قسم كفار كعمه أبا لهب مثلا، فهذا وأمثاله وإن كانوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم في النسب لكنهم ليسوا من أهل بيته، فإن الله تعالى قال لنوح عليه السلام حين خشي على ابنه الكافر من الغرق في الطوفان: رب إن ابني من أهلي، قال تعالى: إنه ليس من أهلك. فالكفار من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، إنما أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. يقول ابن تيمية: شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. وكأن فيها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من انتسب إليه عليه الصلاة والسلام حتى زماننا هذا، أن العبرة بالعمل والطاعة والتقوى، فإذا اجتمعت مع النسب فخير على خير. إذن الانتساب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه تشريف فهو تكليف. أستأذنكم لفاصل الأحبة في الله، نعود بعده بإذن الله لنكمل مع مكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ماذا عن مكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بداية شهدنا تلك المكانة العظيمة في وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا فيهم: أذكركم الله في أهل بيتي. وانطلاقا من هذه الوصية أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة آل بيته، أهمية حبهم ورعايتهم وتوقيرهم، وخير من يعرف لأهل الفضل مكانتهم أهل الفضل، والصحابة رضوان الله عليهم هم أهل الفضل والخير كله. روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فهذا خطاب واضح من الصديق رضي الله عنه، ووصية منه للناس في حفظ حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراقبة للشيء، المحافظة عليه. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومعنى قول الصديق احفظوه فيهم، فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقد أكد أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلك الحقوق فيما رواه البخاري ومسلم بإسناديهما إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وها هو ذا عمر بن الخطاب يقول للعباس رضي الله عنهما: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، يعني أبوه، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. ويقول الحافظ الذهبي في ترجمة العباس: كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان على الدابة نزلا حتى يجاوزهما إذلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ابن عباس كان إذا قصد رجلا ليسأله عن حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ معقول أنت تأتي إلي بنفسك؟ اطلبني وأنا آتي إليك. هكذا كانوا يوقرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري بإسناده إلى السعدي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وروى الإمام أحمد بن حنبل والترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. يشتكي العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض قريش يزفو بني هاشم. يقول العباس: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. أما علي بن أبي طالب فهو القائل كما ورد في صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولا شك أن من أقرب الناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته ريحانتيه وصفيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما أعلن عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري قوله: هما ريحانتان من الدنيا. يا الله، لاحظوا أحبتي في الله، شخصية والأخرى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر مكانتها العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضوان الله عليهم. ومما قاله ابن القيم عن أمنا خديجة رضوان الله عليها أن من خصائصها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وقال ابن القيم: وهذا لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. وقال قبل ذلك: ومنها أي من خصائصها أنها خير نساء الأمة. أما أمنا عائشة رضوان الله عليها فقد جاء في سير أعلام النبلاء بالذهبي عن علي بن الأقمر قال: كان الإمام مسروق بن الأجدع التابعي الجليل إذا حدث عن عائشة، يعني الأحاديث الشريفة، قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضوان الله عليهم جميعا. وفي طبقات ابن سعد بإسناده إلى فاطمة ابنة علي بن أبي طالب أن عمر بن عبد العزيز قال لها: يا ابنة علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم أحب إلي من أهل بيتي. وهكذا إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لطالما أحب المؤمنون آل بيت نبيهم على مدى الأزمان حفظا ووفاء لوصيته عليه الصلاة والسلام. ومن تلك القصص التي تظهر فيها مكانة أحدهم رضوان الله عليهم تلك القصة، وهي واحدة من القصص التي اشتهرت عن زين العابدين في كتب التاريخ والأدب. تقول الرواية: حج هشام بن عبد الملك قبل أن يتولى الخلافة، وإنما كان يومها أخوه الوليد بن عبد الملك هو الخليفة، حضر موسم الحج ومعه رؤساء أهل الشام، ولما كانوا في الحرم طافوا وحاول هشام أن يصل إلى الحجر ليستلمه بيده، فلم يقدر من شدة ازدحام الناس كما هو الحال في هذا الزمان. المهم فنصب لهشام منبر فجلس عليه ينظر إلى الناس وينتظر لعل ساحة الحرم تخلو قليلا فيتمكن من الوصول إلى الحجر الأسود. وفي تلك الأثناء دخل الحرم علي بن الحسين. يقول رواة القصة في وصفه رحمه الله يومها: أقبل علي بن الحسين وهو أحسن الناس وجها، وجه نور، وأنظفهم ثوبا وأطيبهم رائحة. فطاف بالبيت، فلما طاف بالبيت وأراد أن يبلغ الحجر الأسود ليستلمه انشقت صفوف الناس له وتنحوا جميعا وأخلوا له الحجر ليستلمه هيبة وإجلالا لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا المشهد على هشام كالصاعقة واغتاظ مما رأى. والواقع أنه في عرف الناس ربما معه حق، فهو ابن الخلفاء وأخ الخليفة ومن سيكون في المستقبل خليفة، ومع هذا لم يفعل الناس له ذلك. والله صعبة. المهم أهل الشام من كانوا بصحبة هشام تعجبوا وأرادوا أن يعرفوا من هذا الرجل الذي له تلك الهيبة والجلالة. فقال رجل منهم هشام: من هذا؟ أصلح الله الأمير. فرد هشام: لا أعرفه. وهنا كان بين الحضور الشاعر الشهير الفرزدق، وكان من محبي آل البيت رضوان الله عليهم، فانتفض وقال: أنا أعرفه، فسلني يا سامي. فقال السامي: ومن هو؟ عندها فضح الفرزدق بالأبيات الشهيرة التي نسبت إليه في ذلك الموقف، وإليكم بعض تلك الكلمات. يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكان هذا ينتهي الكرم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والسيم. وإزاء هذه الكلمات وهذا الرد من الفرزدق بحق زين العابدين من أنكره هشام، غضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعفان بين مكة والمدينة. فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق 12,000 درهم، فلم يقبلها الفرزدق وقال: إنما قلت ما قلت لله عز وجل، ونصرة للحق، وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريته، ولست آخذ عن ذلك مقابلا. فردها عليه علي بن الحسين وأرسل له يقول: قد علم الله صدق نيتك في ذلك، خذها وتعاون بها على دهرك، فإننا آل البيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده. عند ذلك قبل الفرزدق المال. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ذكرنا أول اللقاء أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة. لكن لماذا تحرم عليهم الصدقة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ربما يقول قائل: كيف يعني أوساخ الناس؟ يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الزكاة التي تؤخذ من المسلمين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإذا الزكاة الواجبة والصدقات تطهر المسلم الذي يدفعها، فتزيح عنه كل الأوساخ المعنوية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، فهي في غسالة الأوساخ وفي تحريمها على آل البيت تنزيه لهم وإعلاء لمكانتهم والتنويه بطهارتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يربي أطفال آل البيت على عدم حمل الصدقة لهم. ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الحوراء وهو يقول: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من طفولتك؟ قال الحسن: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل له: يا رسول الله، وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، وآل البيت على الرغم من علو منزلتهم ومكانتهم، إلى أنهم لم يقبلوا بأن يعظمهم أحد. من ذلك ما كان في الموقف التالي: يروي أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الإمامة من طريق شبانة بن صوار الفزاري عن الفضيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن، يقول لجماعة بالغوا في تعظيمه، يقول: ويحكم، أحبون لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. يقول الفضيل: فقال له الرجل: إنكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فقال الحسن: ويحكم، لو كان الله نافعا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا، أباه وأمه. والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين، والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. يقول المزي في تهذيب الكلام كمال: وهذا من أصح الأسانيد وأعلاها. رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا سادة بحق، كانوا حريصين على تلك الرحمة الطاهرة التي ربطتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يستغلون هذه النسبة الشريفة لمصالح دنيوية كما تعود أن يفعل كثير من الناس ممن يعتبرون أنفسهم ابن فلان أو علان فيستغلون نسبهم. أما آل البيت كانوا حساسين من هذه الناحية كثيرا، أن لا تنالهم مصلحة دنيوية بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شديدي الحرص حتى في أبسط الأمور. فها هو ذا سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قد دخل السوق يوما لشراء حاجة، فسأل صاحب دكان في سعر سلعة فأخبره بالسعر، ثم ما لبث أن تجمع من حوله الناس، فعلم البائع أنه الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى طول خفض له سعر السلعة إذلالا له وإكراما. ولكن الحسن بن علي رضي الله عنهما لم يقبل منه ذلك وترك الحاجة وقال: إنني لا أرضى أن أستفيد من مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد. حبتي في الله، أدركنا الوقت، اللقاء المقبل بإذن الله نكمل في حب آل البيت مع أمتع وأنفع لقاء إن شاء الله. ألقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق نجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرّت، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.